أليس في ذلك مثلة بالميت سماحة الشيخ؟ لا ما في مثلة إذا أخذوها ما في. ليس فيه إذا أخذوها ينتفع بها تباع. تباع. لكن من عرض التركة. لكن الرأي الذي تفضلونه سماحة الشيخ. عند الرسول أخذوها ولا بأس وإن تركها. إن تيسر أخذها فأحسن. لأن تركها إضاعة.